قال رحمه الله قال بعض العلماء قال أبو عمر بن عبد البر قال بعض العلماء من شرف العلم وفضله أن كل من نسب إليه فرح بذلك وإن لم يكن من أهله. صحيح، يعني لا تذهب إلى إنسان ما هو عالم تقول ما شاء الله أنت عندك علم كبير يرتفع يرتاح، وإذا قلت له إنك جاهل يعتبر غضا منه. فمن نسب إلى العلم فرح به ولو لم يكن من أهله. وكل من دفع عنه أي العلم ونسب إلى الجهل عز عليه ونال ذلك من نفسه وإن كان جاهلا. هذا من شرف العلم. أخبرنا خلف بن أحمد قال أخبرنا أحمد بن سعيد قال أخبرنا أحمد بن خالد قال أخبرنا مروان بن محمد قال أخبرنا العباس بن الفرج الرياشي قال حدثنا الأتبي عن أبي يعقوب الخطابي عن أمه عن ابن شهاب قال العلم ذكر يحبه ذكورة الرجال يكرهه مؤنثوهم. والذين احفظوا علم الحديث، علم الحديث يحبه ذكور الرجال يكرهه مؤنثوهم، وهذه نصيغة أخرى. قال حدثني خلف بن أحمد وعبد الرحمن بن يحيى قال لا أخبرنا أحمد بن سعيد قال أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا محمد بن علي بن مروان قال سمعت أبا عبد الرحمن الضرير يقول سمعت وكيعا يقول سمعت سفيان يقول ما من شيء أخوف عندي من الحديث وما من شيء أفضل منه لمن أراد به الله عز وجل. وهذا صحيح، والذي قبله صحيح عن ابن شهاب. وحدثاني قال أخبرنا أحمد بن سعيد قال أخبرنا إسحاق قال أخبرنا محمد قال أخبرنا أبو بكر بن أبي شيبة قال أخبر قبيصة بن عقبة قال سمعت سفيان الثوري يقول ما على الرجل لو جعل هذا الأمر بينه وبين نفسه، يعني الفقه والآثار. قال بعض الحكماء من الدليل على فضيلة العلماء أن الناس تحب طاعتهم، تحب طاعة العلماء، هؤلاء الذين ما تغيرت فطرهم. وروينا عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال أيها الناس عليكم بطلب العلم، إن لله رداء محبة، فمن طلب بابا من العلم رداه الله بردائه ذلك، فإن أذنب ذنبا استعتبه لئلا يسلبه رداءه ذلك، وإن تطاول به ذلك الذنب حتى يموت. وليس خاص بالعلماء هذا، من تاب تاب الله عليه إذا توفرت فيه شروط التوبة.